ولما فيها من التصلي لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأيضا استشهادا على ما جاء في أول السورة، كأن في أول السورة الدعوة وبعده ما جاء من الأدلة والاستشهاد والبراهين على هذه الدعوة. إن الله تعالى قال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني سنة الله تبارك وتعالى جارية قديمة في عباده الابتلاء والاختبار، لأن هذه الدنيا دار الامتحان دار الابتلاء دار الاختبار، أما الآخرة دار الجزاء. ومن الابتلاءات أول ما جاء ذكر نوح عليه السلام، لأنه أول رسول أرسل إلى قومه، وعنه عمر ما شاء الله 1,050 عاما أو أكثر من ذلك، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: وأبتلي ابتلاء ابتلاء شديد، ولكنه صبر ما زجر وما قصر من الدعوة ما أمره الله تبارك وتعالى، فبذلك فيها ما يتعلق بالدليل على الدعوة المذكورة. وبعد نوح عليه السلام إن الله تعالى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، لأن نوح عليه السلام كما كان أبو البشر الثاني، لأن أبو البشر الأول آدم عليه السلام، ولكن يعني بعد نوح عليه السلام ما بقي على وجه الأرض إلا من كان معه في السفينة الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى، ثم من أولاده يعني سام حام ويافث، ثم انتشر من هؤلاء الثلاث ما شاء الله على وجه الأرض، وانتشروا في جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وأن العرب أنهم من أولاد السام، وكما هو المعروف عند أهل العلم كأن العرب أنهم على 3 أقسام، العرب أنها تنقسم إلى 3 أقسام: عرب بائدة، عرب العاربة، عرب المستعربة. وبذلك ينقسم العرب إلى 3 أقسام: عرب البائدة، يعني على سبيل الاختصار ولما وإلا فيها تفاصيل ما ذكره علماء التاريخ وعلماء النسب، على سبيل الاختصار يعني بائدة الذين بادوا وهلكوا، منهم عاد ثمود الذين لم يبقى على وجه الأرض أحد منهم إلا أسماؤه، هؤلاء بائدة. وعرب العاربة الذين ينسبون إلى يعرب بن قهطان، يعني قهطانيون، وأيضا كما جرهميون، هؤلاء كلهم من العرب العاربة، وأنهم من أولاد السام أيضا، وأنهم انتشروا انتشارا إلى جانب اليمن وإلى غيرها. وأما العرب المستعربة، يعني كما يقال استعرب أو يقال استعجم، معنى يعني أصلهم كان ليسوا من العرب، ولكنهم عاشوا مع العرب وعاشوا في العرب واستعربوا لغتهم، كما أن إبراهيم عليه السلام أنه ما كان من العرب، ما كان لغته لغة عربية، بل أولا كان لغته لغة سريانية، ثم أيضا ما جاء من بلده باللغة الإبرانية. وأن إسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام من بطن هاجر انه سكن بمكه. واما قبيله الجرهم الذين جاءوا من جانب اليمن اصلهم يعني انهم هم القحطانيون الذين ينسبون الى يعرب بن قحطان وسكنوا بمكه. فلما سكنوا بمكة فتزوج إسماعيل منهم وتعلم منهم لغة عربية، فبذلك أول من تكلم باللغة العربية سيدنا إسماعيل عليه السلام. وعاش فيهم وتزوج منهم، ومن ولد إسماعيل عليه السلام تقريبا 12 أولاد. فبذلك أنه لما تعلم منهم لغة عربية وجميع الأولاد أولاد إسماعيل عليه السلام يعني أيضا من العرب من العرب العاربة، واستعربوا لغة عربية فصاروا عرب المستعربة. فبهذه النسبة إن الله تبارك وتعالى فما فيها غير ذلك من الحكم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. وأيضا لأن جميع الموجودين الذين يعني جميع الملل والنهل الموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصبون أنفسهم وينتمون إلى ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى أن اليهود أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى أيضا ومشركي مكة أيضا نحن مجاوري بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام. وإلا لا شك هذا البيت يعني الكعبة المشرفة ليس يعني فقط بناه إبراهيم عليه السلام أو أول من بناه إبراهيم عليه السلام، معنى أول من بناه يعني بعدما اندرست علاماته في طوفان نوح عليه السلام. وإلا قبل ذلك هذا الكعبة المشرفة إن الله تبارك وتعالى بناه، وأول من حج به آدم عليه السلام من الإنس. فبهذا أن أول النسبة الأولية إلى إبراهيم عليه السلام أنه أول من بنى يعني إبراهيم عليه السلام يعني بعدما اندرس وبعدما اندرست آثاره وعلاماته بسبب طوفان نوح عليه السلام، ثم إن الله أمر إبراهيم عليه السلام أنه مع ابنه إسماعيل عليه السلام أنه بنى الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما جاء قصة إبراهيم عليه السلام أو قصة موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن المخاطبين الأول للنبي صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، ثم بعد هجرته أهل الكتاب اليهود، وأيضا النصارى الذين قدموا بالوفود من نجران ومن غير ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فبذلك قال تعالى في مقام آخر: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبذلك جاء قصة إبراهيم عليه. وأيضا له مناسبة أخرى كأول رسول نوح عليه السلام، كما أنه نوح عليه السلام يعني على آدم الثاني، أيضا أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. إن الله تبارك وتعالى جعل في ذريته النبوة الأنبياء. لما؟ لأن الأنبياء الذين جاءوا من بني إسرائيل تقريبا 4000 نبي، وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ويعقوب ولد إسحاق إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلوات والتسليم. وأيضا أن إسماعيل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فبذلك يعني له مناسبة مناسبات تامة، لأن نوح عليه السلام الآدم الثاني، وأن إبراهيم عليه السلام أيضا أبو الأنبياء والرسل. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لها مناسبات أخرى أيضا، كما أن أول رسول نوح عليه السلام، وأول من بنى الكعبة المشرفة بعد نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام. فبذلك إن الله تعالى ذكر بعد نوح عليه السلام وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. في الحقيقة إن هذه الأجربة خاصة لماذا؟ لأن المستشرقين الصهاينة ومن اليهود والمستبشرين أعداء الإسلام وأعداء الدين، أنهم يريدون ماذا؟ التشويش والإضطراب والتردد بين أذهان المسلمين. فانظر هذا إذا كان كلام الله والجاء قصة إبراهيم نوح عليه السلام وجاء بعد إبراهيم عليه السلام، هل بعد نوح عليه السلام ما كان نبي من الأنبياء فقط إلا إبراهيم عليه السلام؟ وقال بعض نعم أنه لا نبي بعد إلا إبراهيم عليه السلام. فبذلك أن العلماء رحمهم الله، وإلا في الحقيقة المؤمن الذي آمن بالله وآمن بكتابه وكلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤمن أن القرآن ليس كتاب قصة تاريخية بترتيبها وبتسلسلها وبتفاصيلها. القرآن كتاب موعظة، كتاب هداية، كتاب رحمة، مقصود منها مواعظ، مقصود منها العبر، مقصود منها نصائح، لا ضرورة للتفاصيل والترتيب. فبذلك أحيانا حتى جاء قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم وذكر نوح عليه السلام مؤخر، وإلا لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى، أما من كان في قلبه إيمان وإيقان وإخلاص بالله سبحانه وبكتابه وبكلامه، الحمد لله، لا يلتفت إلى هؤلاء الأعداء ولا إلى هؤلاء المستشرقين من الصهاينة والنصارى وغيرهم، ولكن الأذهان جيل الجديد هم يتشوشون من مسائلهم وأسئلتهم وسؤالاتهم. فبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مناسبات وارتباطات، كأن كلام الله تبارك وتعالى في أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، ولكن فيها بعض المناسبات واضحات وبعضها خفيات. فأيضا كما أن نوح عليه السلام ابتلي ابتلاء في الله تعالى وفي دعوة الله ودعوة التوحيد إلى هذه المدة المديدة، هكذا أن إبراهيم عليه السلام أيضا ابتلي ابتلاءات حتى ألقي في النار، ولكنه صبت واستقام صباتا أشد من الجبال. فبذلك فيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الابتلاء هذا فقط عليك ولا أصحابك، هذه سنة الله جارية قديمة في الأنبياء والمرسلين. وفي هذه الآية التي قرأناها أن إبراهيم عليه السلام أنه جاء بالرد على عقيدتهم الباطلة، على معتقداتهم الفاسدة، وعلى عباداتهم من دون الله سبحانه، أنه جاء بالرد بالأدلة الواضحة. الدليل الأول قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفقا، والدليل الثاني على بطلان مذهبهم وعقيدتهم كإن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وبذلك جاء إبراهيم عليه السلام لمن؟ أن الله تعالى ما أرسل رسولا وما بعث نبيا إلا أيده بالآيات، بالآيات يعني الآيات القرآنية أو الآيات يعني المراد منها المعجزات، تصديقا وتأييدا لرسالته ونبوته وتأييدا لصدق دعوة. فبذلك قال إنما تعبدون من دون الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا. أوثان جمع وثن. قال بعض علماء اللغة قالوا الوثن والصنم معنى واحد. قالوا أحيانا جاء صنم جاء وثن قالوا معنى واحد. وقال بعض العلماء من أهل اللغة قالوا الصنم ما يتخذ من الذهب والفضة والنحاس يقال صنم، وما يتخذ من الأحجار والأخشاب وغيرها يسمى الوثن. ذهب بعض العلماء من علماء اللغة الفرق بين الصنم والوثن، قالوا الصنم ما يتخذ من الذهب والفضة والنحاس يسمى الصنم، وأما ما يتخذ من الأحجار والأخشاب وغيرها من الأشياء يعني من الجص والحجارة وغيرها قالوا يسمى الوثن. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من أهل اللغة قالوا الفرق بين الوثن والصنم، قالوا الوثن يعني ما لها جثة من الذهب والفضة جص حجارة خشب أي شيء، يعني جثة جثة وثن. أما إذا كان مجرد صورة بغير جثة، يعني يجعلون صورة في الجدار، يجعلون صورة مثلا على الأوراق على الثياب على القماش وغيرها قالوا يسمى الصنم. ذهب بعض العلماء من أهل اللغة أيضا إلى هذا القول، قالوا جاء لفظ صنم وجاء لفظ جاء أصناما نزل لها عاكفين، جاء في قصة إبراهيم عليه السلام أيضا أصنام، جاء لفظ أوصان. فبهذا قال بعض العلماء يعني من علماء اللغة هذه الأقوال الثلاثة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأوصان والأصنام يعني أن استعماله جاء الأوصان على الأصنام والأصنام على الأوصان يسمى صنم يسمى وثن، يعني ثم استعمل هذا يعني لا بإعتبار إعتبار يعني لغة تحقيق بل بإعتبار عرف، لما لأن الأشياء يعرف بالعرف، أما بإعتبار لغة بس الفرق كما مثلا بالعرف فرق ما بين السمك واللحم، ولكن جاء في القرآن إطلاق اللحم على السمك لحما طريا. في العرف مثلا فرق ما بين الفراش والأرض، ولكن جاء في كتاب الله الذي جعل لكم الأرض فراشا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أما الآن فاستعمالها عام شابل وصن أو صنع. ولكن فانظر أن إبراهيم عليه السلام يعني أنه قال بالجملة إنما للحصر إنما تعبدون من دون الله يعني من غيره أوصانا تخلقون إفكا. أوصانا يعني صنما وثنا تمثالا، تخلقون إفكا، إفكا معنى كذبا، تخلقون من المعنى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني تنهتون. فبذلك فهم هنا جاء تخلقون إفكا، فرق ما بين يعني تكذبون، فرق إنسان يقال فلان كذب، وأيضا إذا يقال افترى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وأيضا اختلاق، وأيضا بنسبة خلق تخلقون يعني فلان أنه يقول فلان كذب، أو يقال فلان افترى، أو يقال فلان اختلق او خلق كذبا هذا اشد من الاول فبهذا قال انما تعبدون من دون الله اوثانا تخلقون افكا انما تعبدون من دون الله اوثانا تخلقون افكا تخلقون تنهتون افكا كذبا كيف انهم تخلقون كذبا تخلقون افكا فقال علماء رحمهم الله تعالى افهم كأنهم لما مثلا بأيديهم أنهم يصنعون وينهتون وينهتون أنهم مثلا صنم هذا أنهم جعلوا صنعوا بأيديهم من الذهب من الفضة من النحاس من الخشب لما هو مخلوق مخلوق منهم أنهم خلقوا أنهم نهتوا أنهم نجروا نجارا أنهم عملوا في عمل ثم جعلوه معبودا أي كذب أشد من هذا كالمخلوق يصنع خالق الخالق هو الذي يعني صنع الخلق وصنع المخلوق وإلا المخلوق نعوذ بالله يصنع خالق فبذلك قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون وكان بعض العلماء رحمهم الله تعالى فهم تخلقون افكا يعني ليس عندكم دليل لا من النقل ولا من العقل بل انتم تخلقون افكا من عند انفسكم لمن ان الانسان اذا كان على معتقد لا اعتقاد اما عنده دليل عقلي اما عنده دليل نقلي دليل نقلي يعني ما ثبت من الكتب والعقل يعني ما في دليل من الكتب السابقه وكتب متقدمه لكن عقل يشهد عليها بالبداهه كما مثل نهار يشهد عليه عقل لا يحتاج الى دليل نقلي اذا طلعت الشمس نهار اذا غربت الشمس ليل فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الذين جعلوا اوثان يعبدون اوثانا ماذا عندهم دليل على حجيتهم وعلى معتقداتهم فبذلك كانهم تخلقون افكا كذبا كبصن صنم معبود آلهة وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى افهم كالعبادة لما يعبد الإله العبادة لماذا إما افهم إما أن يكون مستحقا للعبادة في ذاته إنسان يعبد إله يعبد الله مثلا لماذا؟ لأنه يستحق العبادة في ذاته وإما إنسان يعبد عبادة لماذا؟ لحصول النفع لحصول خير لحصول منافع ثم المنافع يعني إما في الحال فورا وإما في المستقبل فإلا العبادة لماذا ينشا؟ وإما إنسان مثلا يعبد عبادة لمدى خوفا إنسان خائف فبذلك ما رأيت مثلا في الدنيا لأن العبادة مثلا تعظيم أولا التعظيم إذا ما في تعظيم كيف يكون العبادة فبذلك يعني على سبيل المثال في الدنيا إنسان في قلبي أزمة للشخص لماذا لمن قال لأن ما شاء الله هو رجل كذا عظيم يستحق أنه يستحق تعظيم رجل عظيم في العلم او عظيم في الفضل او عظيم في كذا او عظيم في بعض صفات الذي وصفه الله رزقه الله او باعتبار انسان يعني يعتقد التعظيم ويعظم شخصا لماذا يقول السلام عليكم ويقبل راسه وما شاء الله اذا راه يقوم اليه لماذا للنفع لحصول النفع منه لحصول النفع منه يعني في الحال هذا رجل غني ما شاء الله اذا قمت اليه وقبلته و عظمته يمكن هو يخدمني بريالات فبذلك يعني النفع وإما أن يكون يمكن اليوم ما يأتيني شيء ولكن في المستقبل كما بعض الطلبة أنه ما شاء الله يقبلون بعض الأشخاص لماذا يعني إن شاء الله يحصل لهم زكاة في رمضان نعم بلا شك ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لو كان هذا سلام والتحية لنا من بأجل عبادة بأجل اتباع سنة الرسول لمن نسلم على الفقراء والمساكين وهذا فقير يمر يروح ويسلم عليه يقبل رأسه كم قبل دراسة المساكين في اليوم؟ هل تحلف بالله؟ الفقراء الذين جالسون على الطرق قبل دراسة؟ كم من الأيتام الذين مسحت رؤوسهم شفقة عليهم ورحمة عليهم؟ ولكن إذا كان واحد كبير، كبير في الوظيفة، كبير في المال، كبير في الغنى، ما شاء الله كل واحد يقوم إليه، حتى ولو أنه حالق اللحية، حتى ولو أنه يشرب الدخان، حتى ولو أنه ما شاء الله عنده شيشة أكبر من منارة المساجد، هو جالس على الشيشة ما شاء الله حوله وطلبة من جالس، لماذا؟ يصل مال، زكاة، صدقات، شيء لا يفرق حتى هذه الأموال من الربا أو من البنوك أو من الزكاة أو من أي شيء. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك أنا مقصود بيان تفهيم. طيب لما يعزم؟ إما يعني حصول النفع عاجلا، إما نفع عاجلا مآلا مستقبلا، وإما خوفا كهذا رجل له معرفة وله وصر وله كذا يمكن يضرني، وبذلك حتى مخافة شره إنسان يقوم إليه. فانظر في هذا الدليل. قال إبراهيم عليه السلام إذا فهمت لما، لأن القرآن ليس بس إنسان يقرأ من أولي من هنا ما شاء الله إلى آخره وهو لا يفهم فيها شيئا،